وغيرها التانيث من محرك سكنه أو قف رائم التحرك أو أشمم الضمة أو قف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا إن قفا محركا وحركات انقلا لساكن تحريكه لن يحضل. البحث الآن في باب الوقف على الاسم المحرك الآخر، وهذا من مباحث الوقف المهمة نظرا لكثرة الكلمات التي آخرها محرك. وقد ذكر الشارح تبعا لابن مالك أن المحرك قسمان، إما أن يكون آخره هاء التأنيث أو يكون آخره غير هاء التأنيث، فهو يقول إذا أريد الوقف على الاسم المحرك الآخر فلا يخلو آخره من أن يكون هاء التأنيث أو غيرها. أولا، التسمية بهاء التأنيث هذا باعتبار ما تؤول إليه عند الوقف، وإلا هي تاء ما هي هاء، في مثل كلمة عائشة فاطمة أصلها تاء، لأنك تقول جاءت عائشة ورأيت عائشة مثلا، لكنهم يسمونها هاء التأنيث لأنها عند الوقف تكون هاء. وعلى هذا فمن سماها تاء التأنيث باعتبار الأصل، ومن سماها هاء التأنيث فهذا باعتبار الوقف. ولهذا تجد أنهم في باب الوقف يسمونها هاء التأنيث تغليبا لجانب الوقف، لكن في مثل باب الممنوع من الصرف نعم يسمونها تاء التأنيث تغليبا لجانب الوصل. يقول فإن كان آخره هاء التأنيث وجب الوقف عليها بالسكون وجها واحدا كقولك في هذه فاطمة أقبلت هذه فاطمة، الوقف عليها بالسكون وتتحول التاء إلى هاء ساكنة، هذا واضح. وإن كان آخره غير هاء التأنيث ففي الوقف عليه خمسة أوجه: التسكين والروم والإشمام والتضعيف والنقل. قال فالروم ماذا تلاحظ؟ أنه ترك التسكين، وإنما ترك التسكين أولا لأنه تقدم، الثاني لأن التسكين هو الأصل. إذن هذه الأوجه الخمسة في المحرك الذي ليس آخره هاء الأصل التسكين. فلو قلت مثلا هذا خالد أقبل، هذا خالد أقبل، فخالد الآن محرك الآخر وليس آخره هاء التأنيث، فكيف الوقف عليه بالسكون؟ الوجه الأول التسكين، هذا هو الأصل وهذا هو الأسهل والأخف على اللسان، فتقول مثلا هذا خالد أو أقبل خالد فتسكن. والأصل دائما في الوقف السكون، لأن يقولون أن الوقف موضع استراحة، فهو بالسكون أبلغ وأسهل. الثاني الروم، قال فالروم عبارة عن الإشارة إلى الحركة بصوت خفي، يعني إن الروم تأتي بحركة متوسطة، لا هي ضم خالصة أو فتحة خالصة مثلا، ولا هي سكون، هذا معنى الروم. وإنما سمي روما لأنك تروم الحركة، يعني تقصد الحركة ولكنك ما أفصحت بالحركة. ولهذا قال: فالروم عبارة عن الإشارة إلى الحركة بصوت خفي. فمثلا إذا أردت الوقف على هذا خالد بالروم، لو قلت مثلا هذا خالد، أو بالضم بدون تنوين، هذا خالد، هذا ضم خالص، وهذا خالد سكون خالص. إذا قلت هذا خالد يعني الضم تقصره، ها، ما هي ضمة طويلة خالصة ولا سكون خالص، هذا يسمى بالروم. ولهذا يقولون الروم يدركه الأعمى والبصير. ليش يدركه الأعمى؟ لأنه متعلق بالنطق، والمتعلق بالنطق يسمعه الأعمى. هذا معنى قوله: فالروم عبارة عن الإشارة إلى الحركة بصوت خفي. وأكثر ما يكون مثل الروم والإشمام هذا عند علماء التجويد. قال: والإشمام عبارة عن ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير، ولا يكون إلا فيما حركته ضمة. يعني الروم يكون بجميع الحركات، لكن الإشمام هذا خاص بالضمة، وهو عبارة عن ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير. ولهذا يقولون الإشمام لا يدركه إلا البصير، لأن الأعمى ما ينظر إلى ضم الشفتين، لكنه خاص بالمضموم. إذا نطقت بالمضموم السكون، يعني أنت مثلا إذا قلت هذا خالد، معلوم أن السكون تنفرج الشفتان، إذا انتهيت من السكون تضم الشفتين، لأجل أن اللي يراك يعرف أن الحركة أن ضمه، ولكنك ما نطقت بها. هذا معنى الإشمام. وسمي بالإشمام كأنك أشممت الحرف الحركة. أصل الشم بمعنى اجتذاب الرائحة، ها؟ فكأنك يعني أعطيت الحرف رائحة، ها، الحركة اللي هي الضمة. وكما قلنا خاصة الإشمام بالضمة، أما الفتح والكسر يقولون ما في إشمام لأجل الصعوبة ولتشويه هيئة الفم، هيئة الفم. لكن الضمة يمكن مثلا إذا قلت مثلا هذا خالد أن تضم الشفتين ولا في صعوبة هذا، لكن مثل الفتحة، ها، هذا لا يمكن، لأنه في صعوبة وفي تشويه لشكل الفم، أو الكسرة يعني يقتضي هذا تعويج الفم. لكن الضمة ضم فقط، تضم الشفتين. وشرط الوقف بالتضعيف، ما عرف التضعيف اللي هو الوجه الثالث، لأنه سهل. تضعيف يعني تثقيل الحرف الذي تريد أن تقف عليه، هذا معنى التضعيف. قال: وشرط التضعيف الوقف بالتضعيف، إذا ما المراد بالتضعيف؟ تضعيف الحرف الموقوف عليه، ألا يكون الأخير همزة كخطأ، هذا الشرط الأول، ولا معتلا كفتى، هذا الشرط الثاني، وأن يلي حركة، هذا الشرط الثالث. قال: كالجمل، الجمل الآن الحرف الأخير ما هو همزة، كذا ولا لا؟ والحرف الأخير ليس معتلا، والحرف الأخير ولي حركة، يعني وقع بعد حركة اللي هي الميم المحركة. فتقول في الوقف عليه الجمل بتشديد اللام. يعني إذا قلت الجمل هذا تسكين، فإذا قلت الجمل تكون قد شددت اللام. فإن كان ما قبل الأخير ساكنا امتنع التضعيف كالحمل، فالحمل هذا بالتسكين، فلا يمكن أن تقول الحمل. إذا قلت الحمل يصعب هذا مع وجود السكون اللي قبل اللام، لأنه سيجتمع عندك الآن سكونان متجاوران، الميم الساكنة واللام الأول، لأن الحرف المدغم عبارة عن حرفين أولهما ساكن، ولهذا اشترطوا أن الحرف الذي قبل الآخر يكون متحركا حتى أنه يمكن تشديد الحرف الأخير. خارج وهذا ساكن قبل الآخر. أيه مخصوص سكون ما قبل الآخر، ولهذا قال فإن كان ما قبل الأخير ساكنا تنع التضعيف كالحمل. والوقف بالنقل هذا الوجه الخامس، وهذا هو اللي فيها البحث. الوقف بالنقل عبارة عن تسكين الحرف الأخير ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله، وشرطه أن يكون ما قبل الآخر ساكنا، هذا شرط قابلا للحركة. الشرط الثاني نحو هذا الضرب، ورأيت الضرب ومررت بالضرب. طيب الآن الضرب الحرف اللي قبل الأخير ساكن، طيب لماذا اشترط أن يكون الحرف الذي قبل الأخير ساكنا؟ لأجل يقبل الحركة اللي على الحرف الأخير. الآن الحرف الأخير متحرك، كيف تقف عليه على هذا الوجه؟ ستنقل حركته إلى الحرف الذي قبله، فيشترط أن الحرف الذي قبله يكون ساكنا حتى أنه يقبل الحركة. لكن لو فرض أن الحرف الذي قبله متحركا، الحرف المتحرك ما يقبل حركة غيره، يقول أنا متحرك كيف الآن ستعطين حركة غيري؟ لكن إذا كان ساكنا يستعد أنه يتحرك. فلهذا لو أردت أن تقف على كلمة الضرب ماذا تقول؟ هذا الضرب، وين راحت الضمة الآن؟ انتقلت إلى الراء وسكننا الحرف الأخير. ولهذا ما معنى الوقف بالنقل؟ قال عبارة عن تسكين الحرف الأخير، تسكين الحرف الأخير على أي أساس؟ على أساس نقل حركته إلى الحرف الذي قبله. إذن كأنه بالنقل، يعني المسألة مسألة مبادلة، حركة الحرف الأخير تنقل للذي قبله، والسكون ينقل للحرف الأخير، تبديل حركة بحركة. ما فهمت؟ تقول ما فهمنا ولا ما فهمت؟ ما فهمت. الآن كلمة الضرب متحرك الآخر، ليش متحرك؟ لما قبل ساكن. لا مو لما قبل ساكن، لأنه عليه ضمة. أقول الحرف الأخير متحرك لأن عليه ضمة ولا لا؟ طيب نريد الآن أن نقف بالنقل، ما معنى النقل؟ فأنت اقرأ كلام اللي عندك. والوقف بالنقل عبارة تسكين الحرف الأخير ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله. إذا ما معنى الوقف بالنقل؟ تسكين الحرف الأخير. منين نجيب له السكون؟ إلى الحرف الذي قبله. إيه، والحرف الذي قبله إذا نقلنا حركته نعريه من الحركة ولا نأتي له ببديل؟ بديل. ما هو البديل؟ حركة. الحركة. إذن الحركة اللي على الحرف الأخير تنقل للذي قبله، أي والحرف الأخير يسكن. ولهذا الشرط الأساسي أن الحرف الذي قبل الأخير يكون ساكنا. لماذا يكون ساكنا؟ لأجل يقبل الحركة، لأن الحرف الذي فيه حركة ما يقبل حركة، ما يقبل حركة. هذه الشروط كم الآن؟ شرطان. طيب،